السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. ما في عاصم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبشر به أمته صلى الله عليه وسلم بالنصر والتوعيد والتوفيق ما داموا ملتزمين بطاعة الله متمسكين بأمره محافظين على حدوده قائمين بأوامره مخلصين بأعمالهم لله لا يريدون بها إلا الآخرة، لا يريدون بذلك إلا مرضاة ربهم والدار الآخرة. وأما من أراد بعمله الدنيا فإنه كما ذكر الله عز وجل في كتابه: فمن كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعلى المؤمن أن يعمل عمله لله وأن يطلب الدار الآخرة بدلا من أن يشغل نفسه بطلب الدنيا والتفاني فيها، فإن الدنيا تابعة وما كتب لك منها سيأتيك، والآخرة مطلب رفيع ودرجة عالية ومكانة عند الله لا ينالها إلا المتقون. فلا تشتغل في طلب الدنيا بدلا من الآخرة، فإن الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة الماء. وأما الآخرة فإنها وعد صادق لا يناله إلا المتقون، فعليك أيها المؤمن أن تشمر لطلب المنازل العالية في الدار الآخرة، ولا تركن إلى الدنيا كأنك مخلوق لها مسخرا لجمعها. فيصدق عليك قوله عليه الصلاة والسلام: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة، تئس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن يعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تئس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. احذر، فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا لو كانت لها قيمة عند الله لكان الأنبياء والصالحون هم أكبر حظا فيها، أعطاهم الله وأعظم حظهم فيها، لكن الله قد حماهم كما يحمي أحدكم مريضه، وجعل رزقهم في الدنيا كفافا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، أو قال قوتا، لأن الدنيا وإن أقبلت فهي حقيرة وستنتهي، وأما الآخرة فهي حرام فيها نعيم باقي. يقول بعض العلماء: لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكانت الآخرة أفضل من الدنيا، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ إذن فلا مقارنة بينهما، فلا نكن عبيدا للدنيا مسخرين لها، نرضى لحصولها ونسخط لعدمها، ونعادي ونقاطع إخواننا وأقاربنا من أجلها. يا سائلا عن الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها صرت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه وتنبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. إياك والرياء والسمعة وإرادة الناس ومدحهم والدنيا وما فيها، فإن ذلك سيفنى ويذهب سدى، ولا تحصل منه إلا الخيبة والخسران. فإنه من رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ويوم القيامة يقال للمرائين بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراءون بأعمالكم فليذهبوكم عليها. أخلص العمل لله ترجو ثواب ذلك عنده عز وجل، فإنه لا يبقى إلا الصالح. وأما ما بني على إرادة الدنيا والمدح والثناء فإن ذلك خيبة من يطلبه وخسارة من يكون رأس ماله. أخلص عملك لله واطلب الآخرة تأتيك الدنيا وهي راغمة، فإنه من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل الله فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأما من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغبة. تفرغ يا ابن آدم لما خلقت له، ولا تتفرغ لما خلق لك، فإن الدنيا مهما جاهدت فيها واجتهدت في جمعها فإنك تجمعها لغيرك، لكن الآخرة إذا عملت بها لله عملتها لنفسك، فعليك أن تعمر الدار التي أنت مرتحل إليها. وأما الدار التي أنت مرتحل عنها دعها، فإن الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، فانظر أيهما أكبر في نفسك وأيهما أعظم عند ربك. وإياك أن تغتر كما اغتر غيرك فتهلك كما هلكوا، كقارون وأمثاله، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه وتنبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. يعني لا بد أن يكون إنسان مخلصا في غزوه إذا غزا، مطيعا إمامه بما أمر، ما لم يأمره بمعصية فإن طاعة الإمام وطاعة الوالدين واجبة إلا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما أن تغزو مخالفا لإمامك عاصيا لوالديك ضاربا بحنانهم عرض الحائط ولم تبالي بحق الإمام عليك فإنك تكون من الخاسرين، فعليك أن تسمع وتطيع لإمامك وتبر بوالديك وتخلص بعملك، يكون عملك كله كسب لك. وأما إن عصيت الإمام وخالفت أوامره

فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قال: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته التي عليه، ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي. هذا الحديث يدل على عظم الإخلاص لله وعلى قبح الرياء، وأن الإخلاص عواقبه حميدة ومآله الجنة والجزاء العظيم من الله عز وجل ورضاء الرب سبحانه وتعالى عن عبده. إذا صدق العبد وأخلص بعمله فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية، يعلم الصادق من الكاذب والمخلص من المرائي، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا. أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، وهم المراؤون بأعمالهم. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس، يعني كل من عمل هذا العمل فهو من هؤلاء الثلاثة. رجل أعطاه الله مالا فصار ينفق ولا يبالي، ولكنه لا ينفق لله، وإنما ينفق رياء وسمعة من أجل المدح والثناء بالكرم والجود والسخاء. فيوم القيامة إذا وقف أمام الله وسأله الرب عز وجل عن ماله يقول: يا رب، ما تركت سبيلا أو طريقا تحب أن أنفق فيه إلا فعلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك إنك جواد، يعني سخي كريم، فقد قيل. فيسحب فيؤمر به إلى النار. ثم يؤتى برجل تعلم القرآن وعلمه، ولكنه لم يكن صادقا مع الله، إنما علم وتعلم ليقال عنه إنه قارئ، ليمدح بعلمه وعمله، ما عمل لله. فإنه يوقف أمام الله ويسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن علمه ماذا عمل به، فيقول: يا رب، قرأت القرآن وتعلمته من أجلك وعلمته يعني للناس، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك إنك قارئ. فقد قيل يعني حصلت المدح ولكنك لم تعمله لله، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل قاتل حتى قتل، فيسأله الرب عز وجل عن قتله، عن سبب قتله، فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك، فيقول الله له كذبت، يقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قتلت ليقال عنك إنك جريء شجاع بطل. فقد قيل يعني حصلت المدح فيؤمر به إلى النار. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل من أجل المغنم، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله. يعني كل الاعتبارات باطلة إلا إذا أردت بعملك وجه الله، فاحذر من الرياء. فقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الرياء، فسئل عنه فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يعني يحسن صلاته ويحسن صوته ويطمئن في الصلاة من أجل أنه رأى الناس معجبين به وينظرون إليه. فهذا وعياذ بالله الذي رأى ولم يعمل عمله لله فإنما آله النار وعمله باطل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالرياء يبطل جميع الأعمال إلى خالطها، من رأى في صلاته بطل صلاته، ومن رأى في زكاته وصدقاته كذلك. أي عمل تعمله من أجل الناس والمدح والثناء فهذا العمل باطل ولا ثواب لك عليه، بل تعذب عليه. فعلينا بالإخلاص وإرادة وجه الله وتجنب أي اعتبار شيئا لا يرضي الله، فعلينا أن نخلص عملنا لله ليثيبنا الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، ما يريد به الدنيا ولا يريد به الرياء والسمعة. والشرط الثاني أن يكون موافقا لشرع الله على هديه صلى الله عليه وسلم، فإن خالف هديه فعمل باطل. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وأخطر ما يكون إذن على الإنسان الرياء. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء، لأن الإنسان قد يقع بالشرك والرياء من حيث لا يشعر. إذا أحس أن الناس يمدحونه ويثنون عليه زين عمله من أجلهم، هذا هو الشرك، هذا هو الرياء. إذا عملت من أجل أن يمدحوك ويثنون عليك فعملك باطل وأنت من الخاسرين. فأخلص عملك لله ولا تبالي بالناس، اعمل لله وحده، فإن الثواب عنده والعقاب عنده، والرب عز وجل مطلع ويعلم السر وأخفى. ولا تظن أنك إذا عملت عملا سريا فإن الله لا يعلمه، فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فمن أخلص لله عمله فاز وأفلح، ومن راء بعمله وطلب المدح الناس وثناءهم عليه فإنه يحصل على المدح والثناء، ولكن ما له النار وعمله باطل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قال نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته التي عليه، ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. نعم، هذا الرجل لما كان عمله خالصا لله، مخلصا صادقا مع الله، لا يريد عرضا من الدنيا وإنما يريد الآخرة، فصدق الله فصدقه الله. لما أنه أسلم وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء معه للجهاد، ما كان قصده غنيمة ولا كسب مال، وإنما يريد الشهادة. فلما غنم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم قسم وعدل عليه الصلاة والسلام وأعطى كل ذي حق حقه، ومن جملتهم هذا الأعرابي، قسم له قسمه. فلما جاء الأعرابي ودفعوه إليه وقال ما هذا؟ قال هذا قسم قسم لك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نصيبه من الغنيمة، ما قاتل من أجلها ولكن نصيبه من الغنيمة. فأخذه ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسم قسمت لك، يعني نصيبك من الغنيمة، وهذا من العدل. قال ما على هذا بايعتك، وإنما على أن أقتل في سبيل الله بأن أضرب منها هنا فأموت فأدخل الجنة، وأشار إلى حلقة، فقال إن تصدق الله يصدقك. فقامت المعركة من جديد، فكان من أول الشهداء جاءه سهم مع المكان الذي أشار إليه بحلقه، فجيء به يحمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أهو هو؟ يعني نفس الأعرابي المتأكدين قالوا نعم، فقال صدق الله فصدقه الله، يعني أنه صدق أنه يريد الشهادة فرزقه الله الشهادة، فكفنه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه ودعا له وشهد له عند ربه بأنه صادق. فهذا فرق بين من يقاتل من أجل الرياء والسمعة ويقتل ويموت على ذلك وعياذ بالله، فلا سلم على نفسه ولا حصل شهادة في سبيل الله. فإن الله عز وجل لا يأجر على الثمن على العمل ولا يعطيه الثمن عليه وهي الجنة إلا إذا كان العمل خالصا. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شركه. يعني إذا عمل العمل يقول هذا لله ومن أجل المدح والثناء، فإنه للمدح والثناء وليس لله منه شيء. فإن الله عز وجل غني كريم عزيز، لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، إما أن يكون العمل خالصا له عز وجل، وإما أن يتركه للشريك ويبرأ الله منه ومن عمله. يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شركه، يعني تبرأت منه ومن عمله. ثم يكون مآله النار، فإياكم إياكم والرياء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خافه على الصحابة وهم رضي الله عنهم حضر التنزيل والتأويل وجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا واجتهدوا وهاجروا من أجل الله، ومع ذلك يقول أخوف وما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يخافه لأنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة، خفي يرى الإنسان وهو لا يشعر أنه رأى، لا يشعر بأنه مرائي، يغره الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء ويزين إليه المدح والثناء، فيهوى ذلك فيكون من الهالكين. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيسلمون ويصيبون إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجرهم. وفي رواية: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم. هذا دليل على أن الإنسان إذا نال شيئا من الأجر والغنيمة، يعني من الغنيمة، فإنه ينقص أجره بقدر ما أخذ من الغنيمة. وأما إذا لم يغنم شيئا من الدنيا وإنما غنم الآخرة والشهادة في سبيل الله تم له أجره وبلغ مرضات ربه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. قال الصحابة رضي الله عنهم لا نقيل ولا نستقيل، يعني قد بعنا، يعني بعنا على بعنا أنفسنا وأموالنا على الله بأن لنا جنة لا نقيل ولا نستقيل. وهم صدقوا رضي الله عنهم، فإنهم بذلوا مهجهم في سبيل الله ولم يبالوا، طلبا لمرضات الله وإعلاء كلمته ونصر دينه وإعزاز أمره وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد فاز منهم من فاز بالشهادة، ومن مات فإنه قد رضي الله عنه وأورثه الجنة، كما قال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإذا رضي الله عنهم فماذا يريدون بعد ذلك؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز ذلك هو الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فهذا هو الفرق بين المخلص والصادق مع الله وبين المرائي والكذاب والذي ما يعمل إلا من أجل الدنيا. فإن من عمل الدنيا من عمل للدنيا خاب وخسر وإن قتل، لكن من عمل لله عز وجل فإن قتل فهو في سبيل الله وفي أعلى جنات النعيم، وإن عاد بأجر وغنيمة فلا يخيبه الله. فنسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يصلح أحوالهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشفاكم الله وعفاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما ضابط القليل الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، وأنه أكثر ما يرى صائما في شعبان استعدادا لرمضان وترويضا للنفس، ولعل ذلك ثابت، لكنه لم يصم شعبان كاملا. سائل بارك الله فيكم يقول الأدوية التي يصرفها الدكتور التي يكون فيها نسبة من الكحول، ما كان فيها نسبة من الكحول يجب عليك أن تبتعد عنها، لأن الكحول مسكرة وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام. ولما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنها دواء، قال إنها داء وليست بدواء. يقول تداوى ولا تتداوى بحرام، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. سائل يقول ما حكم إمساك الريح في أثناء الصلاة؟ مساك الريق الريح الريح الريح نعم. على كل حال إن كان لم تحدث معه يعني لتضايقه إلا وهو في الصلاة فيجب عليه إذا استطاع أن يمسكها حتى يتم صلاته. أما إذا رأى أنها ستتعبه ولا يتحمل وسيذهب خشوعه في الصلاة مضطرا يخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن يدافع أحد الأخبثين البول والغائط. ويقاس عليها الريح لأنها أيضا ليست أهون من أحدهما. سائل يقول هل يجوز القتل والأكل من الحيوان من الحيوانات أو الحيوان التي حرمه الله التي حرم الله قتلها وأكلها كذلك مثل النمل وغيره من أجل أخذ الدواء منها للمريض؟ من أجل أخذ الدواء منها للمريض يعني يقتل النمل من أجل أن يأخذ منها دواء للمريض؟ أي ما علمنا أن في النمل دواء للمريض. ولكن عاد سبحان الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فعلى كل حال نهينا عن قتل النملة ولم نعلم أن في, في, في, في, في النمل علاج أو دواء. فإن كان هذا ثابت فعليه أن يسأل كبار العلماء عن مثل ذلك. فإن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة بما حرم عليها. فإنه لم يحل قتل النمل إلا إذا كان مؤذيا ولم يجد سبيلا للتخلص منه إلا قتله بشرط أن لا يكون ذلك بالنار وما انشق منها كالماء الحار. والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعض الناس شيخنا بارك الله فيكم يسمون أفعال الخوارج التي يفعلونها الآن من الجهاد في سبيل الله هذا عكس الجهاد في سبيل الله. هذا قتل لعباد الله ظلما وعدوان. وهؤلاء ظلمة وخارجون عن طاعة السلطان وخارجون عن حقوق المسلمين. فإن من يسفك الدماء ظلما وعدوان فهو من أظلم الخلق. فإن قتل مسلما بغير حق من أكبر الكبائر لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. ولكن نسأل الله عز وجل أن يخذلهم وأن يكسر شوكتهم وأن يخيب آمالهم ويشتت شملهم وينصر المسلمين عليهم ويكفينا شرهم أجمعين. جزاكم الله خير شيخ. انتهت الأسئلة. اللهم صل وسلم.